السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بحول الله وقوته مع مدرسة الروضة النبوية شرح الدور النبوية على منهج الإمام البغدادي محمد بن علي بن الشوكاني طيب الله ثراه. وما زال الحديث موصولا بحول الله وقوته مع باب صلاة السفر من أبواب كتاب الصلاة. انتهينا إلى ما اختاره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وقرره عليه صاحبه الروضة في شرح الدور البرية العلامة الصديق حسن فرد من وجوب قصر الصلاة وعدوه لأكثر من أهل العلم يعني من السلف. وبعد كده اتكلمنا عن مسألة تتعلق بما تلفته مش كده؟ ونحن نتكلم فيها. وقفنا بقى في المسألة الثانية متى يقصر؟ احنا قلنا القصر المقصود به قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء من أربع ركعات في الحضر إلى ركعتين في السفر. وكان من أدلة وجوب القصر أنها هكذا فرضت صلاة السفر هكذا فرضت. تمام، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يبقى اللي بيصلي في الحضر الصلاة ركعتين الفريضة الرباعية في الحضر الصلاة ركعتين يعيدها إلى أصلها مش بيحذف منها حذف، يعني هذا ليس حذفا من أركان ولا من ركعات الصلاة وإنما هو عودة إلى الأصل. يبقى القصر عودة إلى الأصل التشريعي، فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في السفر وأقرت في السفر. وإحنا قلنا برضو من المسائل المهمة اللي إحنا لابد أن نحتاج بها أن العلماء أجمعوا على مشروعية الإيه؟ على مشروعية القصر في السفر واختلفوا في جواز إتمام السفر. العلماء أجمعوا على جواز القصر أو أجمعوا على مشروعيته في الجملة. تمام؟ واختلفوا في جواز الإتمام في السفر، يعني هل يجوز له ذلك؟ وإن فعل هل تصح صلاته أم تبطل؟ وإن فعل هل يأثم وتجزئه؟ ولا لا تجزئه أصلا مع ذكر؟ وده موقف يعني تمام؟ والسلامة لا يأتي بشر. طيب شوف بقى هنا هيبدأ ياخد أحكام السفر من إمتى؟ يعني متى يشرع المسافر في القصر؟ قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإن كان السفر دون بريد أو إن كان موقعه دون بريد. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. تمام؟ وإحنا بنقول يعني من المسائل المهمة أن الألفاظ التي لم تأتي بالشرع مقيدة فتقييدها بغير دليل سليم من المعارضة يعني مما لا يعتمد عليه عند يعني عقلية طالب العلم اللي هو بيصنع فقهيا. يعني إحنا بنقول دائما القصة مش قصة دليل، قصة سلامة الدليل رقم واحد وسلامة الاستدلال رقم اثنين. فممكن يكون الدليل أصلا غير سالم كوني ضعيفا كوني دليل في غير محل النزاع مع صحته. مسألة ثانية ممكن تكون مسألة الاستدلال الإشكالية في مسألة أو في قضية الاستدلال نفسها الدليل سالم لا غبار عليه، لكن أنت جبت الكلام ده منين؟ حملت الدليل ما لا يحتمل. فبنقول هنا في مسألة القصد في الصلاة ان القصد ده متعلق بالسفر لغايه، يعني ماليش اي عذر من اعذار يخليك تصلي الرباعيه ركعتين حتى وان كنت بانعاش. لو فرضنا انسان في غرفه العنايه المركزه ومدرك للصلاه يقدر يصليها على ما يحب وهو في الحضر مش مسافر، ايهما اكثر مشقه؟ الانسان اللي على غرفه سرير الانعاش ده في غرفه العنايه المركزه، ولا اللي راكب طياره خمس نجوم وطاير بيها رايح بلد تانيه طياره مكيفه فيها كل ملذات الحياه؟ إذا المريض أكثر مشقة. فلو كان القصر علته المشقة في السفر لكان المريض أولى بالقصر من المسافر. لو كانت العين المشقة مجردة هنقول إنها متحققة أقصى صورة وبأعلى صورة في حق المريض المجهد المقعد المجروح اللي بينزف اللي في العناية، كل هؤلاء لا قصر لهم. إذا القصة مش مدارها مع الإيه؟ مع المشقة. نضيف حاجة تانية إن العلماء بيقولوا في القواعد المهمة اللي عشان تقدر تتصور المسألة بيقولوا إنما تتنزل المظنة منزلة المئنة، قاعدة إنما تتنزل المظنة منزلة المئنة. إلى صيغة مشهورة وسهلة، غلبة الظن تتنزل منزلة الإن، اليقين. غلبة الظن تتنزل منزلة اليقين. فلما كان السفر يغلب على الظن كونه يعني سبب من أسباب المشقة، فإذا هو تترتب عليه أحكام رفع الحرج والمشقة حتى وإن تحصل، لأن الرخصة إذا عمت استوى فيها من كان من أهلها ومن ليس من أهلها. قاعدة الرخص، الرخصة إذا عمت استوى فيها من كان من أهلها ومن ليس من أهلها، يعني السفر رخصة، القصر رخصة السفر، لأن غلبت الظن على السفر. أسفار الناس كلها مش مسلمون، أسفار الناس كلها مش بالطيارة، أسفار الناس كلها تدخل تحت قول النبي السفر قطعة من العمل، ده الأصل. فكل حين انت بسبب السفر مرفع، بسبب السفر مخصوص، بسبب السفر يعني بقى شايلينك على كوفة الراحة على مصاب سليمان عليه السلام، مش قصته دي بقى. الطبيعي الاصل المعتمد ان السفر طبعة من العدل، لابد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع ونقول ان المظنة غلبة الظن تتنزل منزلة المئنة، تتنزل منزلة المئنة. وبنرجع نقول ان الرخصة إذا عمت، لأن القصد ده رخصة عامة لجميع المسلمين في كل أمصار العالم، الرخصة إذا عمت استوى فيها من كان من أهلها وما ليس من أهلها، فسواء تعبت ما تعبتش الرخصة قائمة. واضح الأمر؟ وهنسعى فيه في مسألة ثانية، يمكن إحنا طولنا فيها من الجامع بين الصلاتين في المطر، وهيجي لنا ثاني الكلام على الجامع بالنسبة للإيه؟ للسفر. خلاص؟ نرجع بقى، متى يقتل المسافر؟ يعني يأخذ اسم المسافر عشان يتلبس للسفر اللي من رخصته القصر، سواء كانت رخصة إيجاب أو رخصة استحباب أو جواز يعني. بنقول برضه في إشكالية من الإشكاليات الفقهية لبعض الإيه؟ العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى بينازع في مسمى السفر، يعني هو إيه السفر اللي ربنا بيرتب عليه الأحكام؟ فمن واضح له حدودا وقيودا، ومن قرين بإطلاق لفظ وإحماله على إطلاق، فما جاء بالشرع مطلقا يعمل على إطلاق، ولا نقيد ما أطلقه الشرع إلا بأدلة شرعية. تمام؟ فعلى المعنى بمد سفر وما تصرف منها، سافر يسافر، سافر يسافر، سفر مسافرون، سفر المشتقات بتاعت كل منها. هل حد لها شرع الله عز وجل قرآنا وسنة حدا يفصل بينها وبين الحضر؟ بحيث إذا سألتك ما الدليل الفاصل بين السفر والحضر من كتاب الله؟ هتلاقي؟ لا. طب من سنة النبي؟ لا. طب في لغة العرب التي نزل بها القرآن سفر بمعناها السفور والخروج، بس منين لفين وقد ايه؟ مفيش. ولذلك العلماء هم اللي ترجموا في بلد الحقائق الايه؟ القرآنية، بيقولوا والأصل حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، فإن لم نجد فعلى اللغوية، فإن لم نجد فعلى العرفية. أنت عندك حقائق في القرآن وفي السنة، إذا جاء لهذه الحقائق حد وتعريف في القرآن خلاص اشهد يدك به، اوعى تسيبها، لأن القرآن نازل لبيان التكليف للناس، فهيدي لهم الحدود والتعريفات والصفوف والصفات الأبدية. فإذا وضع الشرع في لسان القرآن أو السنة، لسان الشرع القرآن أو السنة، وضع حدا لمسمى أو لحقيقة من الحقائق، يبقى هو ده لا تعبير عنها. ولذلك العلماء مجمعين اذا جه وضع او حد للحقيقه الشرعيه مفيش بديل عنها، هو ده ثابت هنا كده. لكن اختلفوا اذا لم تجد في الحقيقه الشرعيه الى اين اتجه؟ هل اتجه للحقيقه اللغويه ولا اتجه للحقيقه الرفسيه؟ هو كده كده واحده من الاثنين. لكن الشاهد بيقول اذا كان الشريعه في الترتيب، يعني ايه اللي بعد الحقيقه الشرعيه؟ هل ارسل للعرفيه على طول وبعدين ما لقيتش شرط اللغويه، ولا ارسل للغويه الاول ما لقيتش شرط العرفيه؟ كده كده هنزل، بس هبتدي فين اتجاه؟ تمام؟ وكده ما لقيتش هنا ولا اللي بعدها. فبيقول اذا لم نجد للحقيقه حدا في اللسان الشرعي، او اذا لم نجد للفظ حدا في الحقيقه اللغويه الحاجه الشرعيه، نزلنا بقول الجمهور الى الحقيقه الايه؟ اللغويه. نشوف ان ربنا انزل القران بلسان عربي مبين، كيف تتكلم العرب بمعنى السفر؟ هل وضع اشعار العرب وخطبها ونثرها وبيانها وبديعها حتى السفر عشان يبقى باين كده كلام عربي مقدر القاموس العربي، السفر يعني كذا والحضر يعني كذا؟ لا، ما فيش حد باصل، ما فيش حد باصل في معنى عام. امال ايه اللي هيميز الحضر يعني المسافر؟ وايه اللي هيميز مساحه الكوني في الحضر وكوني في السفر؟ اعرفوا الناس بقى، دور ننزل ننزل حد ننزل فين الى اعراف الناس. وعشان كده اعتمدنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والامام ابن قدامه ايضا صاحب المغني، وهنا كما يقوم حولها الشوكاني رحمه الله عز وجل. يبقى المعتبر عنده ان القصر مطلق القصر مطلق في مطلق السفر سواء كان طويلا او قصيرا شاقا او مريحا سفر طاعه او معصيه الابتداء. والظاهر من الادله في القصر والافطار عدم الفرق بين من سفره في طاعه ومن سفره في معصيه لا سيما القصر. ليه؟ مش القصر رخصه فين رخصه؟ ايه اللي كان القصر يعني هو المقدم على الطريق ليه؟ ها؟ مين يقول ليه؟ ليه اللي حصل بقى في الكلام ده؟ ايوه عسى القصر ده عشان وجوب الفطر في رمضان ابدا تمام؟ الا ما كان من الظهريه ده مستفيد في الحته معنا في الموضوع ده تمام؟ يبقى انت هتساوي لان جاي دلوقتي يعني انت تقول دلوقتي حكم القصر عندك ايه؟ واجب خلاص؟ فانت دلوقتي لو قلت للانسان العاصي بسفره لا تقتل يبقى انت بتامره بايه فوق ايه؟ بمعصيه فوق معصيه. انما لو قلت للعاصي بسفره افطر لتتقوى على معصيتك لا كانك بترخص له المباح عشان يعمل المعصيه. فالفرق واضح واضح الامر تمام كده؟ نرجع بقى اذا كان مراجعه سريعه نرجع للكلام بتاعنا نقول متى يقتل؟ يبقى هيكون القصر واجبا على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان دون بلد. فصارت الانسان خد جوله كده من الاخوه مندوب المبيعات مع عربيه ولا عربيه واخد البلد دي يا سلامك جاي جاي رايح بيعمل في اليوم الواحد 300 كيلو 1000 كيلو ماشي جوه البلد يحصل. طب مشي بس بتاع 20 30 كيلو انا مسافر البلد اللي جنبينا اسمه ايه؟ عرفه. ولذلك خد عندك كده قاعده المتنقل بين المساكن ليس بمسافر باتفاق الناس. قال الشيخ الاسلام الله المتنقل بين المساكن ليس بمسافر باتفاق الناس. وكذلك بعضهم حتى اجمع انه كان لا يسلم لكنه مفهوم يقولون وليس للهائم قصر باتفاق الناس. لا يعني انا طلع كده من بلاد الله لخلق الله لا نفسه فين في بلد ثاني زي اللي اتمشوا كده جابوه من على الحدود لا تعدى سلك الشام. ليس للهائم قصر هو مش رايح يسافر ولا بيتمشى هو كده لقى نفسه في بلد ثاني ليس للهائم قصر. فهنا عشان تفهم بس يعني ايه مسافر فقال هنا على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان السفر دون بريد. بريد مساحه ارضيه مسافه ارضيه. قال الوجه هذا الكلام ان الله تعالى قال واذا مرضتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. والضرب في الارض يصدق على كل ضرب ضرب معنى السير والسفر. والضرب في الارض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب اي المشي لغير السفر لما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج الى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر. ولم ياتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء فوجب الرجوع الى ما يسمى سفرا لغه وشرعا لان في اللغه هذا الاسفار والبروز طف الشرع مفيش معنى طب في العرف يبقى في ناس بقى بيعتبروا المشوار الفلاني سفر لان ذلك عرفهم او لان ذلك عرفهم وناس ما بيعتبروش نفس المسافه. يعني احنا بنعتبر مثلا ان بلد بين بلدين، بلد في المكان ده في بلد هنا وبلد هنا. ممكن تكون اقرب الى هذه البلد من هذه البلد. اهل هذه البلد جرى عرفهم من امتداد سكنهم او لاي نازله بهم من المشوار ده للسفر. واهل البلد دي جرى عرفهم بان المشوار ده سفر، فيبقى اهل البلد دول عملا بقاعده اعتبار العرس لهم القصر ودول لا، رغم ان دول قريبين ودول ابعد. تمام؟ لكن احنا عشان نعرف العرس، العرس اللي هو الجاري في الناس، مش هتعمل حديث المدينه وتطلع تاخد فتاوى الاخوه المحققين تقول له انا المشوار الفلاني الفلاني سفر مش في عرسي انا حضرتك مش بقولش على التسريحه، انا بتكلم عن السفر العرس، التسريحه دي حاجه ثانيه، انا بتكلم على العرس الذي يتعرف عليه الناس. تمام؟ مش عايز معنى عرفي انا، العرف ده شرطه تكون عامه في الناس. يعني تحس ان انت لو تكلمت لا يستهدف الكلام. يعني مثلا واقف على موقف، رايح فين؟ انا مسافر بلد الفلانيه، ما حدش يعلق. عرف. انما كل ما حد يسالك رايح فين؟ تقول تقول أنا خد المكان الفلاني دي. إيه دي؟ استنكار من الناس. فهذا لا يعد بقى الناس. ده مثال تقريب مش إنك حد يعني لا بديل لك عنه صورة يعني موسى. فالعجز هو المتعارف عليه عند الناس مش مستهزئ ولا غريب. فما تجيش كل ما تيجي تسألك يقول لك أصل هو الإخوة عندنا مع بعضهم كده قالوا إن العجز كده عجز المسجد الفلاني ما اسموش عجز. تمام؟ يبقى إحنا نقول هنا دلوقتي قال فوجب الرجوع بمعته ولم يكفي في تعيين قدر السفر الذي يقصد فيه المسافر ها يقصد فيه المسافر شيء لم يرد فيه شيء فوجب الرجوع الى ما يسمى سفرا لغه وشرعا ومن خرج من بلده قاصدا محله قاصدا الى محل يعد في مسيره اليه مسافرا عذر قصر الصلاه وان كان ذلك المحل دون البريد البريد 11 كيلو بريد ده 11 كيلو متر أرضي تمام وحتى لو كان أقل من كده ولذلك ضربت لك مسافة أهو قلت لك من هنا لهنا قريب ومن هنا لهنا بعيد بس دول لم يتعرفوا على كونه سفرا ودول تعرفوا على كونه سفرا بس الله يعني هنحلوا الناس ويحرموا على ناس من دي أحترموا فيه هو ربنا سبحانه وتعالى وكلاها بالأعراف الناس ودي العفو وأخر بالعرف فما عند المسلمون في هذا البلد ها سفر كان سفر ودول قالوا لا حتى السفر حضر ما ينفعش. قال وإن كان ذلك المحل دون البريد ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة وما زاد على ذلك لم يأت بحجة لم يأت بحجة النيرة وغاية ما جاءوا به لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم أن مش ده حديث عن الأصل. طب ايه موضع الاستدلال؟ قال لك اهو النبي يقول الست اللي مسافره المراه اللي مسافره لا يحل لها يعني يحرم انها تقطع مثل هذه المسافه مده ثلاث ايام سفر تفضل ماشي ثلاث ايام من عندي هنا لابد لها من محرم وفي روايه لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليله الا مع ذي محرم وفي روايه لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بريدا الا مع ذي محرم تمام طيب الجمهور على ايه قصه المراه الجمهور على حمل السفر على مطلقه لتعارض المقيدات ما هو حديث الثلاث ايام ليس باصح من حديث اليوم والليله ليس باصح من حديث البيت فتتساقط ويرجع الامر للايه للعرف يبقى خلاص العرف خد بالك بقى عشان في بعض الحاجات اللي نشطكم في الاخوه اللي هم ربنا يسهل لهم الاحوال عفوا في الالفاظ يا اخوان مواقعي الأخ عايز يشتري قصة من النص هو مش عارف يفضى لمراته علشان يروح معاها المشوار الفلاني اللي هو بيعتقد انه سفر وعرف بلدي فيه سفر ويقوم يروح معاها راح المشوار الفلاني جاي معاها جاي المشوار الفلاني وما كانش هو يبقى ابوها ما كانش هو يبقى اخوها البالغ ما كانش هو يبقى عمها يبقى خالها فالدنيا واقعة على حساب الست الكل تمام اللي في جامعة واللي في فرحة واللي في اسمها واللي القصة دي كلها بتسافر طب تقول لي كده لا هو لابد ان اسافر خالص عايز اسافر اخد مع محرم تمام لا اصل انا سالت الشيخ فلان وقال لي المسافه دي مش ايه مش سفر طب انت بتخطر هناك ليه؟ لا ما انا مش هخطر بقى ما انا مش هخطر انا هلعبها ايه؟ حضر فكرم عم احمد الله يرحمه رحمه الله كان راجل من الفلاح اللي لدينا الكلام ده كان سنه 90 يعني من 24 سنه كنت بدرس انا فكري مثلا كده على قد الناس يعني كان دور كده بس فطبعا بقى الشكل الجديد ده راجل بيدرس فكري مثلا من 20 سنه كنا لسه بنتكلم في نقد الوضوء ومش عارف كده ربع الراس ولا الراس كلها والمباني قصص دي فهو بيقول لي ايه؟ بص يا عم الشيخ قال شافعي قلت له ماشي يا عم الشيخ تشرف قال لي وعندنا نفس المراه بينه بالوضوء قلت له صح الشافعي يقول كده ان نفس المراه المجرد بينقل الوضوء قال لي والشافعي لما بيتوضا بيمسح لحد فين؟ ربع الراس. فساعات بيجي الجماعه حريم كده قرايبنا ويجوا عندنا في البيت وطبعا عشره ومعروف بعيد فعايزين يتقدموا عليا. وانا متوضي اعمل ايه عشان الوضوء ما يتوضاش؟ اقلب مالكي. يعني ازاي يا عم احمد قال لي مالك بيمسح دماغه كلها. فلما يتوضا مالكي يبقى وضوءه مش هيتنقض الا مالكي، مالكي المراه مش شافعي. وانا راجل كبير لا يرجع بالشهوه ولا بالقصه دي فعشان يسلم وهو مطمن حد ابدا كده بيجي خوله او بتاع صح ده مسافه كده في ايه وقت كده بس في حته ثانيه بقى. وحصل بالفعل عندنا يعني كان دايما في بلدنا الاخوه كلهم من خريجين دراسه الفقه معايا على ان العرف المعتمد في مساله السفر، وكل اهل بلدنا بيننا وبين طنطا 11 كيلو متر من المعطل المعطل. يعني بريد بين حروف تمام عند منطقته فخلاص هم بيكسروا الطنطا. فبعدين بقى بدا الاخوات بقى اللي هتروح الجامعه واللي راح تتسوق من طنطا واللي مش عارف عايزه ايه، وسالوا الشيخ فلان قال لهم الشيخ فلان ده من اخر الدنيا لا هو من هنا ولا من طنطا. فلما ضمن المسافه شويه ده احنا الواحد بيشرب مشوار بيقول له ساعتين ثلاثه بالعربيه سايق على 160. ايوه انت رايح اسوان وانت رايح بني سويف وانت رايح سينا، انما احنا ما بنسافرش الاماكن دي، احنا اسفارنا على حد على قدين كده. فكل الناس عندنا الكبير والصغير رايح فين مسافر طنطا، جاي من انت رايح في طنطا وجاي من السفر عادي جدا مش ملتهب. المهم صاحب بقى مش عارف يشرب الحرمه يقعدها في البيت ولا عارف يروح معاه، الحل ايه؟ مش هقصر في طنطا كده بقى النهارده ايه؟ مش قصر بقى اتحرك. هي القصه بقى تقصر ولا لا؟ القصه بتتبدايه اللي هي في المساله وما تحتمش على نظريه يخلونا وعملوا وحرمونا وعملوا. يا تقصر وتبقى احكام القصر كلها، يا ما تقصرش وتبقى ما تقصرش في المساله، انما انك ما تقصرش عشان ما انتش عارف توفر معرض. تمام كده؟ فالمساله مش في الصوره دي. فهنا بيقول دلوقتي هو غلط ما استدلوا حديث لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ثلاثه ايام بغير محرم منها او يوم وليله او غيره. قال وليس في الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين. واحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبه عن يحيى بن زيد الهنائي عن الهنائي قال سالت انس عن قصر الصلاه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. وشك من شعبة الراوي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كثر كتير طبعا من الفرسخ يعني، لكن هو بيقول يعني أنا مش فاكر هو قال ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. تمام. بيقول أخرجه مسلم وغيره. وإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن السفر عن تلك المسافة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه سمى ذلك سفرا، لو أنت يعني قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دوني سفرا، فقد سمى النبي مسافة الثلاث سفرا كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الروايه، وتسميه البريد سفرا لا ينافي تسميه ما دونه سفرا. بنتكلم عن الحد الذي دونه قال ذلك. هو النبي حد حد هل ما دون ذلك لازم سفر؟ لا، هو قال البريد سفر ثلاث ايام سفر ثلاث سنين سفر. تمام. فهنا بيقول فان قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عفان. تمام. قلت هو ضعيف لا تقوم به الحجة، هو ضعيف لا تقوم به الحجة، ولو صح ترفع أثر الموضوع لا تقصروا في أقل من أربعة برد يعني جمع بني فأربعة أربعة 11 بكام؟ 44 كيلو متر. تمام كده؟ فهنا بيقول دلوقتي لو استدليت عليه بالدليل ده أنا هقول لك إيه الرد بتاعي؟ هو ضعيف لا تقوم به الحجة، فإن في إسناد عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب ابن مجاهد بن جبر وهو متروك. قال ناس رحمه الله الشوكاني في كتبه الأخرى وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي. إيه الراجح عنده؟ مطلق السفر. مطلق السفر. تمام؟ وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام. عشان تتكلم في أحكام القصر عند أبو حنيفة يبقى مسيرة للمريخ ولا حاجة. مسيرة ثلاثة أيام. تمام؟ وقال في العالم الكلية الصحيح أنه لا يشترط سير كل يوم إلى الليل. فلو بكر في كل يوم ومشى إلى الزوائد ثم نظر ثم نزل يصير مسافرا. التفسير مش هيعنينا كتير، ما عادش يسألني فيه بقى. تمام؟ وقال الشافعي رحمه الله أربعة بردين. واحد قال قد إيه؟ ثلاث أيام، واحد قال أربعة بردين. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت يقصر فيه الصلاة إلي ها أربعة كتب وتفسيرها ستة عشر فرسخا. ويتفق على هذا أن قولهما متقاربان. قال الأوزعي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وإنما يحل القصر إذا خرج من بيوت القرية. دي مسألة تانية. يبقى أنا دلوقتي عايز يقول السفر منين لي فين اسمه سفر؟ دي مسألة. ومن أول فين أبدأ أمارس حقي كمسافر في القصر بالصلاة؟ دي مسألة. فهنا دلوقتي معنا هو اختار نقطة السفر بعد ما ذكر الخلاف. ودلوقتي طب أنا أبدأ أقصر من إمتى؟ يعني أبدأ أستفيد برخصة القصر من إمتى وأنا رايح مسافر المكان إياه؟ أنا أول ما أغادر عمران البلد. تمام كده؟ يقول أهو وإنما يحل القصر إذا خرج من بيوت القرية. قال العلماء إذا جاوز عمران المصري قصر. أقول صدق حسن فات أقل عمدا بالشكال مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب وليس في ذلك شيء يستند إليه أو يستند إليه إلا مجرد قول الرواة قصر رسول الله بكذا من دون بيان لمقدار يرجع إليه. وأصرع ما في ذلك ما قاله بعض الرواة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ثلاثة أو إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك، مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء السفر التي هي انتهاء سفره صلى الله عليه وسلم. وغلط ما وقع التعويل عليه أحاديث لا يحل لامرأة إلى آخره كما تقدم. والمعول عليه هنا شو المعمول عليه؟ والمعول عليه هنا رواية البريد لأن ما فقال يعتبر فيه ذلك بفتح وسطة لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين. ليه؟ لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر. فلم يبقى في المسألة ما يصلح للاستناد إليه فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم. ما هو المقيم ماشي بالأرض والمسافر ماشي بالأرض، هذا ضارب وهذا ضارب، عايزين فايدة. يبقى لم يبقى وهو ده الفايدة اللي تقدر تعتمده بنص القرآن. فلم يبقى في المسألة ما يصلح للاستناد إليه إلا ما يصدق أو خلينا نقول رجوع على التيوب فوجب الرجوع إليه إلا ما يصدق عليه إلا أو إلا ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه على صفة على طريقة على حد على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك. ليه؟ لأن احنا قلنا إن المقيم المتنقل ده بالإجماع بس مش مسافر. وهو يطلق على من أراد سفرا زائدا على الميل لا على ما كان ميلا فما دونه. فقد يتردد المقيم في الجوانب المقاربة لبلد إقامته وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع لزيارة الأموات ولا نفسه وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج به إلا بعد التسليم أنه خرج إلى هنالك وحضر الصلاة وصلى تماما هذا ممنوع. فالتعويل باستثناء الميل هو ما قدمنا وفيه ما فيه برضو حتى في مشاكل لولا أنه أوجب الرجوع إليه البقاء على الأصل والفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى شيء كما يقول بعض أهل العلم إن مسافة القصر ما بين الشام والعراق ونحو ذلك. ودي يعني هي تحكمات لا تقوم على دليل ولا حتى شبه دليل. والمسافر بعش يبقى سفر يبقى انت طالع من العراق رايح سوريا او العكس. طب دلوقتي في المناطق الحدوديه هنعمل ايه؟ هو بين سوريا والعراق سيف في شيء يعني هتعدي الناحيه دي تبقى العراق رايح عندي بقى سوريا تمشيها ازاي دي بقى دلوقتي؟ اصل زمان كان ما بين سوريا للشام وبين العراق في مسافه فاضيه لا هي ده ولا هي ده بس التقسيم الجغرافي الجديد هو عرض الخط فاضي بين البلدين. واضح؟ حتى كان من بعض الفوائد بعض الاخوه من سوريا بيقول لي على فكره داعش مش موجوده في سوريا سوريا داعش موجوده في سوريا جغرافيا انما مش في سوريا الشام التي كان عليها المسلمون الاوائل. سوريا الشام هي سوريا الشام ما فيهاش ولا داعش واحد من فضل الله سبحانه وتعالى انما الجغرافيا اللي في الخرائط هم اصحاب الخريطه انما مش سوريا. حتى ناس الشام ما يشبهوش ولا هم قريب وده الارض الا للناس في الحته دي والكلام ده كلام قراني، انما الشام اللي هي الشام شام المسلمين القديمه مالهاش علاقه خالص بالكلام ده. المهم فلو لنا هنا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في المسافه الداخليه في المدينه من شمال الى اليمين لحد الدقيقه، ولو انت اسمها من عند بيت النبي لحد الدقيقه ده المكان المشرع، خاصه لو انت عرفت ان البقيع امتد الناحيه دي مش الناحيه الثانيه من عند بيت النبي الغرفه النبويه، وتطلع بتقابل البقيع بدري خالص، لان البقيع كان جوه جدا قبل كده واتمد الناحيه، بيبقى في مسافه النبي بيمشيها طويله تتجاوز منها. تمام؟ او مين اكثر؟ هنا بيقول ايه؟ الحديث بقى بتاع ان النبي كان ياخذ الى البقيع ولا يدخل الصلاه، يقول انت ممكن اسلمتك الكلام ده لو قلت ان النبي خرج من البقيع وحضرته الصلاه فصلى هناك واتم ولم يدخل. تقدر تجيب دليل التفصيل ده؟ هذا ممتنع مش موجود. فالحاصل ان الواجب الرجوع الى ما يطلق عليه في المستقبل شرعا او لغه او عرفا. خلاص لان الشرعي عرفا لان الشرعي. فمن كان ضربا في الارض يصدق عليه انه سفر وجب فيه القصر. واما ما رواه سعيد بن منصور انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فارتخن يقصر الصلاه، فهذا ايضا لا يكفي السفر فيما دونه، لا يكفي القصر فيما دونه ولا السفر فيما تسميه دون السفر. خلاص يبقى خلاصه الكلام اللي قاله كتير ده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واختيار ابن قدامه صاحب المغني بان القصر مرجوع فيه الى عرف من السماء حتى المسلمون سفرا في البلد اللي انت فيها عرف. مدة القصر. قال اذا اقام ببلد مترددا قصر الصلاه الى 20 يوما ثم يتم. ده مزاجه كده. هيعمل ايه؟ هو رايح مكان في بلد معينه هيوصل فتره ويرجع تاني. فتره اكثر من 20 يوم، يحصل اليوم الاول والثاني والثالث والرابع وال19 وال20 وبعدين تم وتمام. وجهه ان من حط رحله بدار اقامته فقد ذهب عنه حكم السفر. وفارقته المشقه. فلولا ان الشارع سمى من اقام كذلك مسافرا فقال اتموا يا اهل مكه فانا قوم سفر. تمام؟ فانا قوم سفر. مش كفر ولا كفر، سفر. جمع مسافر، جمعتين يعني. اتموا يا اهل مكه فانا قوم سفر. لما كان حكم السفر ثابتا له، وقال كده لما كان حكم السفر ثابتا له. فالواجب الاقتصار في السفر في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سواه الشارع. طول ما أنا في المكان على قد المدة اللي النبي أعدها أعدها. وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. يبقى هنا اختيار الشوكاني غريب عن اختيار اللي أنت تعرفها كلها. وتعالج الافتراض كلها، يا تخطر من اول يوم يا تيجي من اول يوم مع اختلاف الايام. يعني انت مسافر شهر يبقى من اول ما تنزل البلد تتم الصلاه. مسافر اربع ايام عندما يقول بهم او ما تنزل البلد تتم الصلاه. مسافر 19 يوم عندما قال بهم او ما تنزل البلد تتم الصلاه. هو قال لا مش كده. هو قال انا هاخد فتره القصر التي قصرها النبي اقصى ما ورد اكثر حاجه 20 يوم، وبعدين لو انت قاعد اكثر من كده تتم بقى. وعايز يقول ايه؟ ان مده ال 20 من السفر هتبدا تاخد اسم سفر من اليوم ال 21. ده كلام هو كلام الشركاني ده، وهذا لا مسلم غير مسلم من احنا شو الحته دي. تمام كده؟ واحده واحده عشان تعرف هو بيقول ايه، عشان لما تيجي تناقش تبقى انت فاهم. طيب فلذا بيقول دلوقتي فلولا ان الشارع تم من اقام كذلك مسافرا فقال اتموا يا اهل مكه فانا قوم سفر. تمام؟ لما كان حكم السفر ثابتا له فالواجب الاختصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سواه الشارع. وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي بمكة في غزوة الفتح قيل 18 ليلة وقيل 19 ليلة وقيل أقل من ذلك. وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة. تمام. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. والحديث صحيح تمام. وأخرجه أيضا ابن حبان رحمه الله والبيهقي وصححه وابن حزم والنووي. فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك. ولله دار الحمد ابن عباس ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يعني يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. وفيه الكلام ابن عباس انه آثم لمدة نصين. الجمهور مش فاهمين كلام ابن عباس كده، الجمهور بيقول انا هخطر لو المشوار رايح جاي كله 19 يوم، ولو اكثر من كده هتلغي من اول ما اوصل مش هتلغي بعد ال 19. الجمهور ما قالوش ما قاسمهاش كده زي ما انت متصور، الصوره مش بالصوره دي. الشريف اللي احنا دلوقتي بيننا وبين الامام الشوكاني وبين الجمهور رحمهم الله وبين الامام الشوكاني في تاويل اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو اتى كلام ابن عباس نصين. قال تقريبا ابن عباس هيسافر شهر بس هيوصل 20 و10 تقريبا. لا ابن عباس بيقول لو كانت السفريه كلها 20 يوم اقصر، لو السفريه كلها اكثر من كده هتبقى في فرق. فاهمين الفرق ولا سهل ان شاء الله؟ بيقول هنا واقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على ابلغ تحقيق. ولو قال له جابر اقمنا مع رسول الله بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاه لقال بموجب ذلك. قال المنزل وفي مساله مذاهب هذا ارجحها لدى جهل. لكن في مذهب طبعا اضبط واحسن هو سير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول وللمسافر ان يقصر ابدا ما لم يجمع إقامة أو يد استقرار المكان. وده الشيخ المعتمد يناك عنه بخوبة يعني. وللمسافر أن يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة، لأنه لو أجمع إقامة بالإجماع يلزمه إتمام. ولو استوطن المكان بالإجماع يلزمه إتمام. وللمسافر أن يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة يعني ينوي أو استقرار المكان. ما لم يجمع إقامة مطلقة عشان تاخد اللفظ بالظبط، ما لم يجمع إقامة مطلقة لديني قاعد أنا رايح أقعد في البلد الفلاني تمام أو استقرار المكان. إنما الخروج إلى بلد متى انتهت حاجته فيها رجع في يوم رجع في يومين رجع في 3 رجع في 10 رجع، يبقى ده مش مستوطي ولا ممكن. قال الأمر ونترك الأثر اللي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في أول كتاب الصلاة. كان بيقول إيه؟ بيقول في المؤمن من لم يجمع الإقامة مدة فله القصر ولو أقام سنين، مثل أن يقيم لحاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض. ذكرت القصة اللي حصلت معاه مع ابن السجن تمام. قلت له الراجل بيقول أهو بيقول الثلاثة أن تقيم في المكان في المكان ولا أقمت في المكان بمزاجك. يقول لا بس أصل أنا عارف إن أنا هقعد أكثر من 40 يوم لأن على ما أنزل تظلم ويتقبل في المحكمة ويديني إفراج أول وإفراج ثاني وأطلع أكون خدت 45 يوم. طب سؤال هل هذه قاعدة لا تنخرم؟ لا مش لا تنخرم تمام. يعني الناس اللي كانوا قاعدين في السجن وكانوا واخدين احكام اول لما الثوره قامت كله طلع في الشارع. قالوا لا انا هستلزم احكام. يقولوا مش ظلم يا جماعه والطاغوت راح فين مش عارف فين ويلا نجري في الشارع. حتى لو كانوا مجرمين صح ولا ايه؟ طب بلاش المجرمين، خلي الناس المعتقلين ظلما. عليه قضيه ولا عليه مشكله لما هو مرمي في السجن وخلاص. يوم ما يجي الراجل يقول له روح بيتك يقول له لا لو سمحت اصل انا ناوي الاقامه. عاش فين؟ وضع الأرض. وأنا قلت لكم زمان إحنا قلنا فصلنا بقى على المسألة دي، هتفصل شكل بتوع الجهاد ولا تتم شكل الجامعة الإسلامية؟ أنت كنت لسه في 2003 2002 كنت لسه يعني إيه راجل مالكش تاريخ في السجن. السجنين ما كانوش بيتسجنوا لحد دلوقتي ده كده الزيارات رايح جاي كده كان شهر روعة. إنما الحافتة يعني الحافتة حتى لو في الجامعة الإسلامية الحافتة دي بتاعتنا. يعني إحنا اللي نتكلم المكتب الرسمي للمعتقلين مكتب الجامعة الإسلامية واختيارات الإخوة والصراع اللي عندهم. فنسبه الامام ابن قدامه رحمه الله يقول من لم يجمع الاقامه مده يجمعني فله القصر ولو اقام سنين مثل ان يقيم لحاجات يرجو نجاحها. بعض التجار كان بيسال عبد الله بن عباس ان هو بيسافر في بعض الاسواق في التجاره يقول 15 يوم قال اقصر حتى تعبد. تمام على بعضهم انا رايح بقى انا راجل بتتاجر شنطه بروح مش بضاعه في السوق بلف من السوق لسوق وارجع بيتنا بعد 15 يوم. قال له اقصر على المدينه 15 يوم 20 يوم لحد ما ترجع. شيل مره ثانيه لما سافر لندن او المانيا للعلاج سرطان رحمه الله تعالى كان يموت قعد شهر في الدعم المخشن قصر الصلاه شهر 30 يوما. تمام فهنا بيقول وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامه وإن أتى عليه السنة. تمام كده؟ طبعا الجمهور بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إذا كان في حاجة بيقول إيه؟ أعود غدا أعود بعد غد، أعود غدا وده أشبه واحد في الحالة دي السجين. وقت ما إفراج بيروح. تمام؟ جاله عفو عام مش عارف إيه في 6 أكتوبر، جه مش عارف في عيد الأم، أي حاجة عرض الله إيه؟ قالوا له لا يا جماعة سمحت ده أنا موجود لسه ما خلصتش. وأنا بعترف بالمواد اللي بتدعي لي. هتطلع عليه على إيد ورجليه. صح ولا لا؟ رحمة صلى الله عليه محمد دي طبيعة بشرية. النبي محمد بيقول رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه لبدرت الباب. لما الملك قال إيه؟ لما بعت زيد بن يوسف عليه السلام وبعت له رسالة. أي الملك يطلبه. قال له لا ارجع إليه فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا ما اطلعش كده مجملة من حد. يزل بركه وبعدين اطلع. طبعا كله احيانا بيعمل كده يوسف عليه السلام وقعد على الكرسي لما بيبقى جوه نوى شرامه باي عبد بس تطلع. واضح الامر؟ يقول لك طبعا النبي محمد بيقول ولو كنت مكانه لاجبت الداعي لبادرت الباب. اول لما يقول يقف كنا بره على طول دي طبيعه بشريه وفي حد مستأنس بالسجن. واضح الامر؟ فده يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الايه؟ المتعة له صلى الله عليه وسلم ان هو يعني بسط حاجة الطبيعة البشرية. تمام؟ صلى الله عليه وسلم. فإن بيقول دلوقتي إن الإنسان ما لم يجمع إقامة أنه يقيم يعني يقتل أبدا حتى يرجع. بيقول لنا هنا وإذا أقام مش كده؟ وإذا أقام ببلد متردد قصر إلى 20 يوما. وإحنا قلنا الكلام ده في نظر في مصر. بين عبد الهادي يقول اقول الظاهر فيمن اقام ببلد وحتى الرحله يوما بعد يوم وليله بعد ليله انه لا يقول الصلاه لانه غير مسافر. فلو لم يجد الدليل الدال على ان من اقام عازما على السفر كان له حكم المسافر لم يثبت القصر في حقه فينبغي ان يقتصر على ما ورد ولا يجاوز. احنا معانا اجماع في مصر ما لم يجمع ما لم يجمع احنا نقول دلوقتي اقام ببلد وحط الرحله يوما بعد يوم. احنا بنفرق بين هو عايز يتكلم بين المسافرين الفرق بين المسافر السائل والنازل. يعني هو ماشي ينزل من مواصله لكام مواصله ينزل من مواصله لكام مواصله بيقعد ترانزيت بس استراحه على ما يبدل ده على طول ده اسمه مسافر سائل. في مسافر نازل يعني انا هعمل ترانزيت يومين ثلاثه اربعه وبعدين اكمل مش هخلص شغلانه في البلد الفلانيه وبعدين اروح للبلد اللي انا رايح لها. يعني اخد سفريه سفريه كده. فهنا بيقول في عنده هو الظاهر ان من اقام ببلد وحط الرحله يوما بعد يوم وليله بعد ليله انه لا يقصد له ان ده اصلا مش قاصد اللي لم يجمع اقامته في المكان. الاقامه محدده بايام طالع من الاول رايح اربع ايام خمس ايام وراجع طالع من الاول رايح اسبوع وراجع رايح شهر وراجع. سؤال انت رايح تعمل ايه؟ هخلص المساله الفلانيه عشان انت بتقيمني هنا ده مصلحه ما خلصتها لو كنت اقل من كده بقى انت مش رايح لقصد المده ده هي المصلحه تنقضي بتلك المده. يبقى الاشبه كلام كبير جدا في المساله يعني في بعض اهل الجمهور مثلا من فقهاء المشاهير بيقول لك هم 4 ايام فوقيهم تقيم الصلاه، 21 صلاه تقيم الصلاه، 22 يبقى انت مهلك الاثنين، 20 صلاه يبقى تفطر صلاه. طبعا كل دي قيود برضه يعني تاخد من مناقشه زي العاده كده. الاسلم من ذلك كله اللي هو لا يرد عليه الا بموضع الاجماع، انه موضع الاجماع ايه اللي في ايدك؟ من لم يسمع إقامة ولا استيطان المكان يفطر أبدا حتى يرجع. فاضل حتة بقى تمام، رايح في مشوار هقعد أسبوعين، أنا عارف التذكرة على أسبوع، أسبوعين عودة، وهاجي في الفندق أسبوعين وقاعد هناك، هو ده موضع الإنسان. فإحنا بنقول هنا على كلام شيخ الإسلام يفطر ولا يتم؟ يفطر السنة. واحنا نقول دلوقتي عمال ضباط الجيش والجنود بتوع البترول، تمام، بتوع التعدين وهندسه الجيولوجيا ودراسه الحاجات دي كلها، ده راجل خلاص مصلحه ماشي، طالب الجامعه نفس الشيء، طالب الجامعه راجل خلاص مساله وماشي، هو مش رايح المكان ده قاعد مش منقول. اول لما يجي له نقل ابنها هو بيعمل ايه؟ يقول انا هقعد في المكان ده مش ماشي في الحته دي بالعيال واقعد هنا؟ لا، جاله تضحيه بيترحل، جاله نقل بيتنقل، فهو قاعد لمصلحه يرجوها. انا ما نقول الجماعه بقى دي مساله ثانيه، ما نركبش مثلا على بعضها، احنا بنتكلم على مساله مفرده، تمام. طب في كل ده وانا بتدين بجوب القصر عشان اصلي قصر في مسجد، الناس هتهددني بالطوب؟ لا ان شاء الله تقعد 100 سنه ما تقصرش تقيم الصلاه، ده نقطه ثانيه خالص. فانتوا ما تركبوش المساله على بعضها، بنتكلم على مساله مفرده، اذا تحصلت بشروطها اتفضل معاك مذهب نفذه الراجع ما تدين بيه. واضح؟ انت بقى تقول احسن من المشاكل، احسن مش عارف كذا، ما في مليون واجب من واجبات بتسقط عشان المشاكل. واضح ولا ايه؟ وغزو الكفار في اراضيهم واجب ولا مستحب؟ حد يشوفه بياخد الكفار في اراضيهم ايه؟ مصر واصل ما هي دي بقى؟ هي نفس القصه دي. كان الوكيل اتعطل بسبب المفسده اللي عايز عليه وعدم المصلحه المرجوه منه. صح ولا ايه؟ قل اما مع التردد وعدم العزم على الاقامه ايام معينه فلا يزال يفطر المسافر حتى يبلغ مده اقامته مقدار المده التي اقامها رسول الله، لا اكثر من كده، ده معنى اجماع بقى، تمام؟ ما انا فاهم بقوله. العباس قال اذا سافرت فاقمت. هو مسافر وقد تكون مده. إذا سافرنا فأقمنا كام؟ 20 يوم. 19 تصرف. تصرف. وماشي. النبي كل سفرية النبي كانت كام؟ 20 على رواية ابن عباس 19. طيب في رواية النبي بيقول إن النبي لو صلى لحد 20 هيتم. ده شيء حصل كده. النبي كانت له حاجة في هذا الموضع تبوه، بيبطو أعداء بيبطو عدوا، تمام، خلص الموضوع في 2019 يوم رجع. طب لو طالب نشوف بقى التمازج السلفية الأثرية في لو طالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لما ذهبوا إلى غزو أذربيجان، تمام، وصلوا الأرض وخلصوا راجعين حبسهم الجليد 6 أشهر عايزين يرجعوا معاهم جنود ومعاهم جبال ومعاهم دواب ومعاهم خدم وحاجات كل بعض عايزين يرجعوا، الجليد اخر الطريق، ومعلوم ان الجليد لا يذوب ابدا الا في الصيف، وصيف صيف يعني مش هقوله مثلا احتمال اختهم مثلا مستنيين يقول سيذوبوا غدا سيذوبوا بعد غد، وكوبايه دولسي ده جليد جبال. واخد الامر طبعا حكم على شيء فرع عن تصوري، الراجل معاه معسكر بحاله في الطريق مش عارف يرجع. ها؟ فاقول لك طب احسنها كده بالنظر، يعني اقل اقصر مده يدوب فيها الجليد في الاماكن دي امتى؟ مش اقل من شهر. رأوها شهر ما جاتش، كمان شهر ما جاتش، جاب 6 شهور لحد ما الفصل تغير وجه الصيف زي ما الجليد مش 6 شهور قصر الصلاة. وبعض بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم اذكر اسمه الان مين؟ اللي هو ولي القضاء 2 سنين تذكروا الان هو ابن خدامه ذكر الاسباب كلها في المغني ان هو ولي قضاء بلد ها وكان يرفضه. أبو أيوب السختياني، أبو أيوب السختياني، أبو أيوب أيوب السختياني، أيوب مش أبو أيوب. لعله أيوب السختياني. ولي قضاء بلده وكان رفضه تماما. فودوه بالعافية، يعني شيل القرار بإجبار يروح يستلم قضاء في بلد فلان، ظل يقطر سنتين، طبعا عمال يجري على العودة كل الشفاعات وكل الاحتيالات عشان يرجع تاني البلد بتاعته ويسيب القضاء. بعد سنتين 24 شهر يقطر الصلاة. تمام كده؟ يقول أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة فلا يزال يقطر المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي أقامها رسول الله. ونحن رايح معانا الإجماع أهو. يقول ولو أقام سنين يبقى تقول لي 19 يوم إزاي؟ واضح الأمر، يعني مع التردد وعدم نية الإقامة وعدم نية وعدم جمع نية على الاستقرار في المكان وتقول لي 19 بس أخرك زي الكلام ده. أمال الإجماع دي بينا بقى؟ عشان يميز بين الإجماع وبين النزاع، الإجماع في المتردد الذي لن يجمع إقامة وعلى أن تفرق وربنا يسهل وتنقضي قطع علينا بكرة يا سيد يروح إلى المكتب قادم يروح تاني وقت فلسطينية يرجع نسي إيه في أعمال المدة بضوء وبين وزن عنه، ده متردد غير مريد الإقامة ولا على باله عقد النية للمدة، ده يبصر وإن مضت عليه فنون إجماع عنه. اكتبوا احتاج الإجماع عشان ما تفهمونيش معنا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن أو أن للمسافر أن يفطر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. خلاص كده طيب، يبقى بيقول لنا هنا دلوقتي بقى كلام مختلف، اما مع التردد ده كلام شاذ المساله دي ومصادم للمعنى. اما مع التردد وعدم العزم على اقامه ايام معينه فلا يزال يقطر المسافر، انما موضع الخلاف فين؟ في اللي طالع من الاول وعارف ان هو طالع اكثر من اربع ايام اكثر من 20 يوم رايح شهر، ده موضع خلاف. تمام، واحنا قلنا هننزل نتمسك بموضع الاجماع. انتوا فاهمين يعني ايه نتمسك بموضع الاجماع؟ يعني أنا عندي موضعين اثنين، موضع عارف من أولها أنا طالع من هنا حاجز التذكرة في كل شهر، رايح الجيش مش هرجع غير بعد شهر، قاعد في السجن مش هاخد أفراد قبل 45 يوم، تمام، في مدينة جامعية مش هرجع إلا في نص السنة، إلى آخره، فعملية جراحية هنحجز على حس العملية شهر ونص، يعني هو طالع من أول عارف إن هو معدي المدد كلها اللي اتكلم فيها الفقهاء، كده واضح؟ ده موضع مزرعة. اللي بيقول طالما عدى 4 ايام هيقول له تاني، واللي بيقول له عدى 15 يوم هيقول له تاني، واللي قاله 19 هيقول له تاني، واللي قاله 20 هيقول له تاني، واضح؟ من اول يوم. من اول يوم. الا الشافعي هيقول له اختر 20 وبعدين كمل. خلاص كده؟ طيب، في بقى من المذاهب بقى اللي بيقول الكلام ده ولا لا؟ طالما لم يجمع اقامه ولم ينوي استيطان المكان يبقى برضه هنا طالع من الاول على قصر. لانه لو ربنا كرمه والعمليه خلصت في ساعتين هيروح، مش محتاجين حاجه في المستشفى هيروح، خد الافراج ومشي هيروح، نقل معسكر الجيش بدل ما كان هناك جابوه في التعبئه في طنطا بقى هو خلاف الشارع اللي هو فيه هيرجع ولا لا؟ فانا قاعد في براني لازم افضل قاعد في براني، يعني روح بلد لا انا عاجبني الجو هنا هيمشي يرجع تاني، يبقى انا مش مخطط في المعادله هنا، هو حاجه هنا غصب عنه. واضح الامر؟ نعم. انا بقول هو من الاول واحد ثاني بقى اللي فهو اللي بره الاجماع اللي بره، يعني لو طالع من الاول رايح مشوار بمزاجه هو من الاول طالع رايح 15 يوم بس مش استطاله ولا اقامه. لا احنا بنقول دلوقتي في الاجماع في المتردد الاجماع في المتردد، يعني انا وقت ما تخلص هرجع زي ما ترسل وقلها، انما ده طبعا مش حاجز وقت ما تخلص، انا رايح اصيف في اسكندريه 15 يوم هقعد شهر حاجز شهر، في حد قال شهر اتمام وخلص مش هنستنى كده غير ابن تيميه بس وبناس عنه شيخ ابن عثيمين فقط، عشان كده قلت له شيخ عثيمين عارف هو عارف انه طالع هيتحجز في المستشفى في المانيا شهر عارف كده وقصر الصلاه لحد ما رجع. انتوا ده في الدنيا سايحه معاكم الموضوع ابسط من الوقفه اللي احنا واقفينها دي. قال وقد روي انه اقام في غزوه تبوك بمكان نحو ذلك وهو اكثر فإن قيل إننا إن الاقتصار على مقدار إقامته وعدم تجويز القصر فيما زاد عليها لا يصلح للتمسك به لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك المدة. ومن أين لنا أنه لو عرض له ما يودي إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة بل كان يتيمها فيقال هذا صحيح. ولم نقل إن هذا الفعل يدل بمجرد على ذلك بل قلنا إن من حط رحله بمحل فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر. شوية قاعد فيهم دول فيما كان من الإقامة غير مسافر فيما كان من الإقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون من الإراعة لأنفسهم ودوابهم يوما أو بعض يوم ليلة أو بعض ليلة. فإذا سمي بعد أو إذا سمى بعد إقامته أياما سمي إذا سمي بعد إقامته أياما مسافرا فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر فواجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها وقال إن قوم سافر. طب كلام مش جديد واضح الأمر. ومن زعم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه الدليل. وانت من عملتها مسلمة انت ما جاوبتش على السؤال وكلام اللي انت قلت لا اجاب على السؤال. انا بسألك اهو النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا ان قعد 21 30 يوم من قالك انه كان هيتم ده سؤال وجيه جدا. انا سعيد جدا بالسؤال ده وقعد يلف ويدور وما جاوبش على حاجه. فين الاجابه؟ مش شوكاني ولا ايه بقى؟ فمنه ومن زعم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه الدليل. واما اذا نوى اقامه ايام معينه فقد وقع الاضطرار في ذلك فقيل اربعه ايام فان نوى اقامه اكثر منها قصر واستدلها للقائم اقامته بمكه بحاجه الوداع اربعه ايام يقصر. ووجه الاستدلال بهذا كالوجه الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء. لأن التردد في إيه؟ في معنى خلاص كده. وإن أتت عليه سنون بسبب الكلام الكثير ده يقول وجه الاستدلال لهذا كالوجه الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء وهو أشد ما قيل أو أشبه وهو أشبه ما قيل يعني الطريقة. وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الأخرى ما روي عن جماعة من الصحابة من الاجتهادات المختلفة ولا حجة في ذلك. وما يقال من أنها بمنزلة المرفوع لكونها ليست من مسالح الاجتهاد فمردود على أن التقدير بالأربع مع كونه أشف ما قيل أو أخف أشف ما قيل أو أقل نفي أشف مش أشف مع أشف ما قيل كما ذكرنا يمكن أن يقال عليه إنما يتم الاستدلال به بعد ثبوت أن صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة الأربع ولم ينقل ذلك. ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن الاتيان بها فيما دون تلك المدة فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه فالعزم على الإقامة قدرها قدر الأربعة أيام لا بد منه. وأما ما روي عن أنس أنه قال أقمنا مع النبي عشرا فهو محمول على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها. وأما نفس الإقامة بمكة فليست إلى أربعة أيام فليعلم يرجع ويقول تاني فوقد الكلام في المسألة في مدة القصر إما أن يخرج من بيته قاصدا حاجة مترددا غير مجمع إقامة ولا استيطان فهذا موضع إجماع بين أهل العلم والخلاف فيه شاهد يقصر وإن أتت عليه السلام خلاص. الموضع الثاني هو طالع من بيته عارف إن مصلحته لا تنقضي أو أنا رايح باختياره كده يصطاد سمك يلعب كورة لمدة شهرين مش ماشي من المكان ده قاعد هيبيت ويقوم وينام ويصلي وياكل ويشرب في المكان ده هيستقر فيه مدة شهر. ده بقى من التاني ها المباني بتقول اللي طالع من بيته عارف من بيته من أولها مش متردد فهو عارف المشوار قطعا أو غلبة غد نسأله 4 أيام نسأله 10 أيام نسأله 15 نسأله 19 نسأله 20 تمام. وإحنا قلنا ده إحنا بقى زي ما أنت قلت إن الاتنين قريبين من بعض إن هتشيل موجة إن ده نرجعه الموجة دي زي مش هقول لك هو مجمع عليه شكله ملحق به زي ما كان المنع من ده عدم الإيه عدم الإيقاع عدم الاستيطان أو عدم نية الجمع يبقى نفس المسألة هيبقى يخطر ابدا لان كل الادله تساقطت، كل اللي انت اتكلمت بيه لم يقم منها دليل في تقدير المده، يبقى مطلق السفر زي فلان مسافر لما يرجع. نعم ايه؟ نحن قلنا هو واحد من ثلاثة، يا صاحب نية، يا صاحب ايه؟ إقامة مطلقة، يا صاحب استيطان، يا مسافر. يبقى هو مسافر. خلاص كده؟ يبقى احنا نقول الصورة دي بتاعتها بقى اسمه ايه؟ مسافر. حضرتك اكتبوا ذاته وبعدين اقشوا كده. ماذا يفعل لو عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؟ هو نفس المسألة؟ قل وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها. يبقى هو بيتكلم في المتردد ده فين؟ 27 ده فين ده في المتردد؟ وقلنا الإجماع بيقول وأنا انعكس عليه سنون، ده تصير 20 19 إيه في الموضوع ده؟ إيه إقامة بقى؟ هو عازم على إقامة المتاع أربع أكثر من أربعة أيام. المسألة ده نفسها وقع هنا تاني ببسط. يقول وإن عزم على إقامة أربع أتم بعدها وجهه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا وعايز تقول إن العشرين دي في التردد لا الإجماع على إن التردد وإن آسف عليه السنة مش 20 ولا 10 خلاص طيب واما مع عدم التردد بل العزم على اقامه ايام معينه فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم من عزمه على الاقامه في ايام الحج فانه ثبت في الصحيحين انه قدم مكه صبيحه رابعه من ذي الحجه فاقام بها الرابعه والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى. ساب مكه كده اهو. نقول له سؤال من مكه الى منى سفر؟ طيب من منى الى عرفات سفر؟ لا. على كلامك ده مش سفر، انت زنقت في البريد في حته والناحيه الثانيه قلت لي الفراسخ والاميال. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه وطلع منها راح فين؟ منى، بقت المسافة عنده من منى لعرفات، عرفات قصر الصلاة دي. هتقولي النسك؟ لا القصر مش النسك والجمع ماشي للنسك، إنما القصر للسفر فقط، لا علة للقصر عرف إلا السفر فقط. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سخ في مكة. إنما في عرفات مين اللي قصر الصلاة؟ كل الناس مش في مكيين بيحبوا مع النبي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي خلاهم ينزلوا المسافه من عرفات لمكه او من مكه لعرفات ايه؟ وفي ناس اصلا من منى وطلعوا من منى لعرفات عملوا ايه؟ قصروا الصلاه وده من اقوى ادله الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى عايز تطيب نفسك بمسافه القصر اقرا المجلد الرقم المبحث المجلد الرقم 20 من امور الفتاوى وانت تشبع كلام المدخلات من شيخ الاسلام رحمه الله تمام؟ واجب شيخ تيام روحوا تقرأوا تنزلوا من عند دي اف من عند نت من عند اي حد وتذاكروا كويس. مجلد 24 سجود السهو وصلاة أهل الأعذار. عنوان المجلد فيه سجود السهو وصلاة أهل الأعذار هتاخد بقى صلاة الإيه؟ الخصر والحد. اسمع كلام بقى فعلا واضح زي الشمس نضال يفوت في الحديد من شيخ الإسلام رحمه الله فبيقول فإنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أو قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى مكة فلما أقام النبي بمكة أربعة أيام يطول الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج كان ذلك دليلا على أن العازم على الإقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يقيم وليس ذلك لأجل كون النبي لو أقام زيادة عن أربعة لأتم فإننا نعلم ذلك ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا بإذن كما أن المتردد كذلك ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره، كلام طبعا في نظر شديد. واضح الامر كده. كان بقول لك انت روح ذات الكلام مع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى الجزء ده بالذات، وهو بينزل بس تقول يعني قرابه دي صفحه تقريبا في الطبعه القديمه، ممكن يختصر مثلا بتاع 40 50 صفحه في الطبعه القديمه تمام. وفتاوى متعدده يعني مثلا بيشرح جدا جدا في مجال، وزي انت رايك بيجيلك سؤال تاني بعد كده، فتتتبع كلامه من صفحه المجلد 24 لمجموع الفتاوى، وروح وتعالى تقول كده كم مره عشان تفهم الراجل بيقول ايه. بيقول قال الشافعي رحمه الله، طبعا الشوكاني رابط على الاتمام بعد اربعه في جميع كتبه في مساله من عزم على اقامه في اربع ايه؟ اتمام اول اربعه ويخسر وبعد الاربعه يخسر. ايه؟ مش متردد في المنحنى بطبع من اولها عدد المده. قال الشافعي رحمه الله في بطبع من اولها عدد المده، لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله. من أول يوم قال في الجهاد ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. لأن يوم أنت داخل فيه مش محسوب، يوم أنت طالع فيه مش محسوب، قدامك قد إيه؟ يعني مش وقت أسبوع. هتيجي من أول ما توصل. خلاص كده؟ طيب، وقال أبو حنيفة لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية 15 يوما. تمام؟ لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية 15 يوما. وقول أكثر أهل العلم ها؟ تقصر أبدا ما لم يجمع إقامته. هو هدف هنا بقى. إيه؟ هو هدف هنا بقى. طيب. يقول واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه، وحكاية البغوي أنه إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثه على أربعة أيام وهو عازم على الخروج أتم، إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقتل. وقد قصر رسول الله عن الفتح بحرب هوازن 19 أو 18 يوما، وله قول آخر موافق للجمهور أربعة. قال الناكر الشوكاني واعلم ان هذه الثلاثه الابحاث المذكوره في هذا الباب هي من المعارف التي تتبلد عندها الاذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الانظار تباينا سائدا للكافر. بيعترف انها مساله مبعده مش سهله تمام. فانا بقول لك كنت ولا بد يعني باحثا قبل الزمان مصلحه طويل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وفعلا من المباحث الطويله عشان الاسلام يعني كان الكلام كتير جدا في الموضوع ده ومترتب خالص. انا طبعا لولا فشل المشقه والاقامه والتطويل على الاخوه كنا جبنا كلام شيخ الاسلام قعدناه ودرسناه. ان كنتم ترغبون في ذلك ما عنديش مانع الحلقه الجايه نقعد مع شيخ الاسلام ونطلع من القصه دي. موافقون؟ يقصد باستيطان الاقامه المطلقه؟ لا، باستيطان ان انا بنقي الاقامه، ان انا خلاص بقيت البلد الفلانيه. دلوقتي من كان يستطيع اكثر من مكان، يعني مثلا لو جيت اسكندريه ولا جيت دي مالها دي بس احنا خصنا نستنكر مركبه دي مساله ثانيه يا جماعه. ما يبقاش معلش يا جماعه في مش عايز اخد تحرير سؤال يبقى واحد ان شاء الله بعيد عن موضوع النزاع ورحنا اسف وقايل برضه لا احنا ما بنتكلمش في مساله ثانيه مش متعلقه بغيرها تمام. ولا تقول لو واحد حصل مش عارف كيف فالتاني مش عارف الامام والتاني يقول له بس الفتنه احنا خلصنا من دي يعني حكم المساله الاول وارتب عليها وده الموضوع مبدئيا. ما حدش يفتح اي مساله مركبه قبل ما تحكمه مساله خالص تمام. عشان انا اقول لك هتخليني بقى بخض في ميه ولا نفس الكلام تاني 10 مرات لا وفروا عليا خلاص. لا بصراحه دلوقتي وبعدين نشوف الفرصه جزاكم الله خير.